حتى ولو كان الإنسان خائف يتمسك بدينه مع الخوف، ما لم يصل إلى حد الإكراه. إذا وصل إلى حد الإكراه فالمكره ليس له قصد، ليس له نية، فيجوز له أن يعطيهم شيئاً مما طلبوا ليدفع عنه الإكراه. قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاتل. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله. فلا بد من هذين الشرطين أولاً، أو شروط: الشرط الأول أن يكون مكرهاً، يكون مكرهاً لا خائفاً فقط ولا مجاملاً للكفار ليحظى عندهم بمنزلة أو ينال منهم منفعة، لا يجاملهم في دين الله. الشرط الثاني أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان، إنما يقول بلسانه فقط، يقول بلسانه مع بقاء الإيمان في قلبه. الشرط الثالث أن يكون قصده دفع الإكراه فقط، أن يكون قصده دفع الإكراه لا إرضاء الكفار، وإنما قصده أن يدفع عنه الإكراه فقط، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه الذي هو سبب نزول هذه الآية، أن الكفار أخذوه وأكرهوه على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يطلقوه حتى قال في الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريدون، وجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. فأنزل الله هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فمن تنازل عن شيء من دينه من أجل طمع دنيوي، من أجل طمع دنيوي، أو من أجل أن يرضي الكفار أو أن يجاملهم، فإنه يكون مداهناً في دين الله عز وجل، بخلاف التقية التي يضطر إليها الإنسان اضطراراً، وهي دفع الإكراه فقط. تقول هالكلام ولا يقتلونك؟ الله رخص لك أنك تقول ما يطلبون تخلصاً من القتل، وهذا من فضل الله وتيسيره على عباده. تعرفون قصة الرجل الذي دخل النار في ذباب، طلبوا منه أن يذبح لغير الله ولم يجد الذباب فذبحه ودخل النار، خلوا سبيله ودخل النار لا لشيء إلا من أجل أنه يمر مع هالطريق، طمع دنيوي. نعم. وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. هذه النواقض العشرة لماذا اختارها الشيخ مع أن النواقض كثيرة؟ اختار هذه النواقض العشرة لأنها أكثر النواقض وقوعاً في الناس، ولذلك اختارها. وأشد خطراً، فيه نواقض لكن هذه أشدها خطراً، فهو اختار هذه العشرة لأمرين: أولاً أنها من أكثر النواقض وقوعاً، وثانياً أنها أشد النواقض خطراً، فاختارها لهذين الأمرين. نعم. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. ينبغي معناها يجب، يعني ينبغي معناها يجب، ولا ينبغي يعني يحرم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، كلمة لا ينبغي يراد أنها أن الشيء حرام، وينبغي كذا المراد أنه واجب. فينبغي للمسلم أن يجب على المسلم، ها؟ فينبغي للمسلم أن يحذرها، أن يحذرها، ما يزكي نفسه، ما يزكي نفسه ويقول أنا مسلم والحمد لله وعارف